بسم الله والحمد لله. قال الله: لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين، هذه فيها فائدة، هذا المصطلح يدل على أن اليقين مرتبط بالعلم. كلما زاد علم الإنسان كلما زاد يقينه، وإذا ضعف يقين الإنسان فإنما هو نتيجة لضعف علمه، فالجهتان مرتبطتان مع بعضهما البعض. اليقين بالله يزيد بالعلم بالله، واليقين بالشيء يزيد بالعلم به.